راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني عقلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عزيز اشوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلو معلام الا ملامه مدى مسابة بجرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. مدام سبب جرحك عزيز. عزيز قوي إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. يلا ادي يا اسامة. ما بالراحة يا عم. ادي يا ليفة هنا. يا عم بالراحة يا عم، في ايه؟ ما تفتحش بوقك بنص كلمة. تمام يا فندم. اسامة ليفة هو يا باشا. خش ادي يا ليفة هلا. والمصحف الشريف يا باشا والله. ما تفتحش بوقك. يا باشا انا ما خش برجلك في مية. عزت سيبنا لوحدينا يا عزت. تحت امرك يا فندم. والمصحف الشريف يا باشا والله العظيم انا ماليش دعوه بيهم خالص. ده انا حتى اخر مره شفتهم متجمعين عند جمعيه ولاد عبد الكريم الجهيني ما رميتش حتى عليهم السلام والله العظيم يا باشا. ومين دول يا الإرهابيين يا باشا؟ ما شاء الله ما شاء الله، انت كمان تعرف إرهابيين؟ ده انت طلعت جامد. ده ليه فالة؟ لا ما عرفهمش يا باشا، ما عرفهمش. دول هم اللي بينزلوا الحتة عندنا زي الجراد. ما تعرفش سعادتك بيجوا منين؟ والله العظيم يا باشا، والله العظيم يا باشا انا غلبان، انا ماليش في الحاجات دي ابدا. عارف عارف يا اسامة انك غلبان وملكش دعوة باي حاجة، وعارف كمان انك وطني جدا وبتحب بلدي وهمك مصلحتها. شوف يا باشا، لو لمعاكم مصريا أيوة. كان الحال هيتغير خالص. قصدي يعني كنت خربت الدنيا عشان اكون مصريا. طبعا عارف يا اسامه، وعشان كده انا متاكد انك هتساعدنا عشان نحافظ على حق البلد. رقبتي رقبتي يا باشا. شوف سعادتك بس انت عايزنا سافر انت عشان الحق احضر نفسي. يعني سافر؟ سافر فين ياض؟ هناك يا باشا، ما هي دي السكه اللي شفناها في كل الافلام. مصر محتاجه لك يا رافض وكده يعني. انت هترفض بقى؟ هترجى ليفه هترجى؟ لا لا لا لا والله يا باشا، والله يا باشا ابدا. انا بصراحه مش فاهم حاجه. انا افهمك، انا عايزك تسلمني صاحبك تسليم اهالي يا باشا. يقول في 60 دقيقه ده لا صاحبي ولا اعرفه، كانت معرفه سودة. بص يا باشا، انا هدي لسعادتك عنوان الخن اللي هو كان فيه دلوقتي. إيه؟ لو عايزني اروح اودي سعادتك بنفسي انا تحت امرك. والله العظيم يا باشا انا حذرته قلت له اخر تجاره الممنوعات دي وحشه. ياد ممنوعات ايه يالا وباب ايه اللي انت بتقوله ده يالا؟ المخدرات يا باشا، الله يقطعها ويقطع اللي بلانا بيها. والله العظيم يا باشا انا حذرته. اللي هو مين؟ الواد فريد عواله يا باشا. مين فريد عواله ده؟ صاحبك؟ لا صاحبي ولا اعرفه، بس هو جاري في الحته. جينا السودة بعيد عني سعادتك. ولا سيادتك تقصد سعيد عجميه؟ لو عجميه عادي يغره هو راخر. يا سيدي اسماعيل ده انا اعرف زباله. انا عايزك تتنيل تسكت شويه علشان افهمك. انا عايز صاحبك يالا، صاحبك اللي انا اقصده عزيز. عزيز مين يا باشا؟ انت هتستقبل يالا؟ والله ماله باشا، بس عزيز باشا هو بيتاجر في الممنوعات ولا؟ شكلك هتتعبني ياض، أنا بكلمك عن عزيزي الأسيوطي، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. إيه يا روني يا قمر، أنت فين؟ بقالي فترة يعني مش بشوفك. موجودة أهو يا نوج، هروح فين يعني؟ أنا قلت بقى بقالنا كتير قوي ما رغيناش مع بعض، فأجي أرغي معاكي شوية. يا ستي تشرفي وتنوري في أي وقت. طب إيه، مش عايزة تعرفي أخبار عن عزيزي الأسيوطي؟ إيه في جديد؟ عايزة تعرفي الجديد؟ أقولك، الحية اللي اسمها رشوان كان عندي بيدور على ملف معين كده علشان القضية. ملف؟ ملف ايه؟ مش مهم الملف دلوقتي، المهم اني استغلت الموقف وسألته عن اخبار عزيز الاسيوطي من باب الفضول يعني وكده. طب كويس قوي، قالك موقفه بقى ايه في القضية؟ لا، قال لي تعرفي موظفة عندنا اسمها رانيا الوزان؟ قلت له طبعا دي حبيبة قلبي. قال لي اسأليها بقى عن أخبار عزيز، هي تعرفها أحسن مني ومنك. فعلا اللي اسمه رشوان ده حقير بما تعنيه الكلمة. لا يا شيخة، ده احنا عارفينه كويس قوي. سيبك من رشوان بقى، بقى يا جبانة انت تعرفي حاجة عن عزيز ومخبيها عليا؟ أبدا يا نجلاء، صدقيني أنا مش مخبية ولا حاجة. كل ما في الأمر أني بحاول أعمل اللي علي وأقف جنب بني آدم ظروفه صعبة وفعلا يستحق أن الناس تقف جنبه. لا وأنا حسيبك، أنا بقى يا بنت الوزان مش هعتقك غير لما أعرف كل التفاصيل تفصولة تفصولة. أرض الجولف يا أستا لو سمحت. تحت أمرك، لحظة بس أزبط الجي بي اس أفندم. بس كده تمام، ديستنيشن أرض الجولف، ليتس جو. جي بي اس وديستنيشن وليتس جو. انت اكيد مش سواق تاكسي. واقع الامر يا هانم اني بسوق عربيه تاكسي وبوصل حضرتك من مكان لمكان بمقابل مادي. ابا سواق تاكسي حتى لو بشكل مؤقت. يا سيدي على التفكير المنطقي. قولي انت دراستك ايه؟ حاجه كده، واكتشفت بعد ما درستها للاسف انها مفهومه غلط جدا في الثقافه الشرقيه. اللي هي ايه بقى؟ بابليك ريليشن. عندي دبلومة فيها من السوربون. دبلومة في العلاقات العامة من السوربون وبتشتغل سواق تاكسي؟ صدقيني حضرتك مش هتفرق كتير لو اشتغلت هنا في مجال العلاقات العامة، برضو هبقى زي أي سواق تاكسي أو أي حد بيشتغل أي حاجة. وده ازاي بقى؟ من أكبر مشاكلنا في الشرق يا هنم إننا بنقلد الغرب بمنتهى الغباء، بننقل الاسم بس الشكل بس، وللأسف بنهمل المضمون والمعنى الحقيقي. يعني مثلا كل شركاتنا فيها HR، لكن علاقته بالإتش آر الفعلي زي علاقة الجاموسة بالبيانو، لو الجاموسة عزفت موتسرت على البيانو يبقى احنا عندنا إتش آر حقيقي. مش معقول، ده انت تحفة. بقولك ايه، انت ساكن فين؟ قبل كده في الريف الأوروبي، انما دلوقتي في المعادي. لا لا لا لا لا، ده انت باين عليك حكايتك حكاية انت كمان. طب اسمع، تشتغل معانا؟ معاكو؟ احنا جمعية اهلية خيرية. محتاجين سواق؟ لا، محتاجين مدير علاقات عامة. احنا تابعين لمؤسسة اوروبية على فكرة، وبناخد دعم من الاتحاد الاوروبي. ده ايه ده؟ هو في كده؟ يا باشا يا باشا، ورحمة ابويا الغالي عزيز الاسيوطي ده غلبان غلب وجدع وصاحب صاحبه وملوش دعوة خالص بالهبوب ابوه، يعني قصدي الباشا ابوه. شوف يا ليفة، ليه دعوة ملوش دعوة، ده اللي هطول المحكمة. أنا ماليش دعوة، إنما الفلوس اللي سابها الأسيوطي الكبير ديت من حق البلد، من حق الناس الغلابة. يعني يا باشا، يعني يا باشا الفلوس دي أنا لو لقيتها يعني هتوزعوها على الناس الغلابة؟ طبعا، بس مش بالشكل اللي أنت متخيله. الفلوس دي هترجع للناس في شكل خدمات، طرق، مواصلات، دعم تمويني، مواد بترولية، حاجات كتيرة قوي يعني. طب المطلوب مني ايه بالظبط يا باشا؟ اي معلومه توصلنا للفلوس ديت هتبقى قدمت خدمه كبيره قوي للقضيه وللبلد ولنفسك كمان يا ليفا. حاضر يا باشا، حاضر حاضر، هو لو اني كده يعني هبقى ببيع صاحبي. وبتشتري نفسك وبلدك ولا ايه يا ليفا؟ لا، اللي تشوفه سعادتك يا باشا. ماشي يا ليفا، هصدقك المره دي. هايل يا عزيز، اهي دي خطوة هايلة. عشان هبقى مدير علاقات عامة يعني؟ مش الفكرة، بس انا كنت متأكدة ان حكاية التاكسي دي مجرد بداية تشجيعية لنزولك لمعترك الحياة العملية. هو الناس اللي حواليا هيحصل لهم حاجة لو اتكلموا بلغة عادية من اللي بنفهمها دي؟ ايه الكلام المكبكب ده؟ ايه ده؟ انا قصدي عزيز. انا فاهم قصدك طبعا. عارفة يا رانيا حبيبتي، تجربة سواقة التاكسي دي فعلا كانت مهمة جدا، الاختلاط بالناس شيء ممتع ومبدع ومدرسة حياتية فعلا. أنا اكتشفت أني كنت منغلق جدا على نفسي وفاتني كتير قوي. كويس قوي. ناوي بقى تروح شغلك الجديد إمتى؟ والله يا رني يا حبيبتي أنا قلت للست تصبر عليا كام يوم كده أطمن بس على أسامة الليفة وارجع له العربية وبعد كده نشوف. أنت إيه حكايتك؟ كل شوية رني يا حبيبتي رني يا حبيبتي، هي لزقت في بقك ولا إيه؟ لا عادي إكسبريشن يعني، أنت ليه واخداها بمعناها المباشر؟ ده إيه ده؟ خلاص يا عزيز بيه، سليف أفندي خد إخلاء سبيل من مقر النيابة، يعني حيروح معانا. متشكر جدا يا متر رشوان، تعبتك معانا. على إيه؟ أنا كنت كده كده جاي النيابة النهاردة، وسليفة ده الحقيقة ما كانش يحلم في يوم من الأيام إن واحد زي يحضر معاه التحقيق. زميكي حبيبي، الواحد مش عارف يشكرك ازاي يا متر عشمان بصراحة. رشوان يا ابني، قلنا رشوان. ما هو بصراحة يا متر مفيش حد دلوقتي بقى اسمه رشوان، الدنيا بتتقدم. مفيش حد اسمه رشوان؟ يعني عادي قوي ان يبقى في حد اسمه ليفة؟ كبارة يا ابو الزماميك. يا عم اسمها كفارة، ده انا ولا كأني علمتك حاجة. خلاص يا متر، لسه في اجراءات تفتيش تانية على حاجة؟ لا خلاص، تقدر تاخده وتمشي. طيب مش هتيجي معنا؟ لا انا لسه عندي قضايا هنا، اتكلوا انتوا على الله. تعالى يا زميكي تعالى، شاور بقى كده على اكبر مطعم شكارح ومجمبار، النهارده يوم الهيد ميت. هيد ميت هيد هيد ماي هيد هيد ميت هيد ميت، عارفها؟ مش دي اللي بعد شبرا الخيمه؟ هيد ميت يا بني ادم، لحمه راس يعني. لا يا عم انا مهفت وعايز ارم عظمي، اكني جريد صلات يا زميكي. جريد صلات. النخلة كلها ما تغلاش عليك يا ابو الزماميك. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني وحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل ده الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل ده الجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي. إخراج علي عبد العال.